توقف إنها حلب بوجه الظلم تلتهب توقف إنها حلب على الطغيان تضطرب إذا قصفت مآذنها فمنها تقذف الشهب وإن بشار حاصرها عليه السحر ينقلب. نعم لقد انقلب السحر على الساحر. فها هي حلب قبل أيام قليلة كانت تسمى حلب المحاصرة، واليوم ها نحن في ساحة الجامع الأموي في قلب مدينة حلب بعد أن من الله على جيش الفتح بكسر الحصار عن حلب وتمريغ أنوف الرافضة وإيران وحزب الشيطان وروسيا. من جوار قلعة حلب وفي قلب الجامع الأموي لحلب نستضيف في برنامج الشام في أسبوع ضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني والشيخ الدكتور إبراهيم شاشو القاضي العام لمدينة حلب وعميد كلية الشريعة بجامعة إدلب. مرحبا بشيخينا الكريمين ومبارك علينا وعليكم النصر وكسر الحصان عن حلب. بارك الله فيك. حيا الله إخواننا جميعا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حيا الله إخواننا في حلب المحررة حلب المنتصرة، وحيا الله إخواننا في كل مكان في أرض سوريا الطيبة، وحيا الله أمتنا الحبيبة. حيا الله دكتورنا. طبعا دكتورنا الحبيب نحن اليوم ضيوف عليه في حلب. أنا وسهلا. وهو ضيف معنا في البرنامج. حيا الله دكتورنا. إن شاء الله بارك الله جهادكم وتقبل الله منكم وكتب أجركم وحللتم في بلاد الشام المباركة التي باركها الله تعالى بالجهاد في هذه المرحلة الطيبة والمرحلة المباركة من مراحل الأمة. فأهلا وسهلا بكم فاتحين وبارك الله فيكم منتصرين، ونسأل الله تعالى أن يتمم لكم الفتح المبين لتطهروا بأيدي الأبطال أبطال أهل الشام والمجاهدين من أهل الشام لتطهروا بلاد الشام وبلاد المسلمين من رجس الكفر والروافض والنصيريين بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. احنا طبعا متعودين في برنامج الشام في أسبوع نصور في الاستوديو، لكن اليوم نحن نصور في أجمل استوديو، وهذا كان من يعني اختيار مشايخ. ليش شيخ عبد الله اخترتم هذا المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نصلي اليوم المغرب إن شاء الله جماعة، أنا والمجاهدين الموجودين هنا نصلي جماعة في الجامع الأموي. هذا الجامع له معنى جميل في قلوبنا. في الجامع الأموي جامع المسلمين، جامع تاريخنا العريق. أردت حينما طلبت مني أين نصور قلت لك أن تكون حلقة في الجامع الأموي أن نرسل عدة رسائل. الرسالة الأولى نرسل رسالة بشارة لأهل الشام جميعا، كما أننا اليوم بعد أن جاء النظام على سنتين متواصلتين بكل قوته وحاصر حلب، كما أن مجاهدي جيش الفتح الأبطال كسروا الحصار ومروا أنف النصيرية، ونخطب اليوم ونلقي المحاضرة اليوم في الجامع الأموي هنا، الخطبة القادمة ولو طال الزمن بإذن الله في الجامع الأموي في دمشق بإذن الله رب العالمين. الله أكبر. شيخ عبد الله لنعود قليلا إلى الوراء ويعني نغوص في يعني تاريخ سير الحصار ثم معركة حلب، لكن قبل الحصار أو قبل كسر الحصار يعني دارت كثير من الأمور. ليتكم شيخنا يعني تحدثونا عن هذه الفترة، وأيضا بحكم قربكم من جيش الفتح شيخنا، حلب حصرت 27 يوم وبعد 27 يوم كانت معركة كسر الحصار، ليش هذا التأخر؟ طبعا بعد يعني صلى الله توفيق الله سبحانه وتعالى المعارك تحتاج وقت. نعم. وهذا اعتبره رقم قياسي جدا هشك. ان تحاصر منطقة في 27 يوم ثم تفتح في 7 أيام، لكن اسأل كم استغرق النظام النصيري ليحاصر حلب. نعم. قبل سنتين وارجع لليوتيوب تجد عبد الله المحيسني خطبة بعنوان انقذوا حلب قبل سنتين. قبل سنتين كنت مع الإخوة نرابط في الشيخ نجار. نعم. قبل سنتين كان النظام يضغط بقوة على الملاح. نعم. أخذ الملاح تقدم بقوة واستشرس أخذ الكاستلو. نعم. صفق أتباعه، فرح جنوده، ظنوا أن حلب أصبحت محاصرة، أظهروا إنسانيتهم الجميلة، فتحوا 4 معابر. هنا زأر الأسود، جاء أبطال هذا الجيش المبارك جيش الفتح الذي أسأل الله أن يكون له من اسم نصيب، فستدخل جحافل جيش الفتح بإذن الله دمشق وسنخطب في الجامع الأموي في دمشق كما نحن الآن في جامع الأموي في حلب. لما حوصرت حلب اجتمع الإخوة فورا قالوا حلب حوصرت فما العمل؟ هذا الكلام قبل يمكن 20 يوم أو أكثر، لا أكثر، كان قبل فترة معينة يعني بالشهر 20 يوم. اجتمع الإخوة قالوا يا أخوة حوصرت حلب، ندخل كاستليو؟ قالوا لا ندخل كاستليو، ولكن حتى يلقن النظام درس ويلقن الروافض درس سندخل حلب ومن باب آخر، وبدل المعبر سنفتح كل المعابر بإذن رب العالمين. جاء الإخوة، كنت موجود في اليوم الأول للتحضير لفك الحصار، قال إخوة كم نقدم من العتاد؟ قالوا لا يحق لأحد أن يبقي عنده عتاد، أخرجوا كل العتاد. المعلومة التي دائما نكررها، الجنود الذين شاركوا في كسر الحصار عن حلب هم يشكلون 20% من الجيش الذي كان مقرر له أن يفك الحصار عن حلب. لذلك الآن نحن معاني مشكلة، نواجه مشكلة، هي مشكلة لطيفة جميلة. حينما أزور الشباب وأبقى عليهم دروس في الأخوة في جيش الفتح المحضر لكسر الحصار، 80% الذين لم يشاركوا يعني في قلوبهم عتب كبير علينا، يقولوا لماذا نحن لم نشارك في فك الحصار مع أننا موجودين في المقرات. الذين شاركوا في فك الحصار هم 20% من الجيش المهيئ لفك حصار حلب. ما شاء الله. بقي 80% سيشاركون، لكن قريبا بإذن الله رب العالمين. لما بدأت المعركة، حتى تعرف أن معركة حلب معركة ربانية بامتياز، حلب لها تاريخ عظيم في تاريخ الإسلام. اقرأ صلاح الدين ماذا صنع، اقرأ ماذا صنع نور الدين زنكي، اقرأ اقرأ اقرأ غير ذلك. لما بدأت المعركة الإخوة قبل معركة حلب، أذكر اجتمعت مع الإخوة اجتماع، عطينا الإخوة درس وكلمة القادة، قلت لهم يا إخواني ادخلوها بقلب صادق. بماذا تميز جيش فتح؟ ادخلوها بقلب صادق، انسوا الفصائل، تذكروا النساء الأعراب في حلب، وإذا دخلناها والله سيفتح الله علينا وسيعطينا غنائم. قرأت على الإخوة قول الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. فجاء الفتح والمغانم. قبل أن تقطع، لما بدأت المعركة قال، أو قبل بدأت المعركة بخمسة أيام سيام، قال إخوة لكن معامل الدفاع ستكون عقبة أمامنا، ماذا نصنع؟ ستهرينا معامل الدفاع، أمكنية متعية، لا معامل الدفاع، لأنه قالوا ستقصفنا وبراميل وكذا. بعد الاجتماع ونحن نتناقش ماذا نصنع معامل الدفاع، نسمع بالقبضات تكبير، تفجرت معامل الدفاع. الله أكبر، هي قوة الله. بدأت المعركة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. بدأت المعركة، قال إخوة الطيران الروسي هرانا، نسمع القبضات تكبير، الطائرة الروسية تسقط. ما شاء الله. بدأت المعركة، بدأت مدرسة الحكمة، قال إخوة مدرسة الحكمة عصية. بدأ الاقتحام، والله 17 دقيقة يا إخوة تكبير، الإخوة في قلب مدرسة الحكمة. ما شاء الله. 17 دقيقة. تقدم الإخوة، قالوا معامل الدفاع صعبة، هذه معامل، عفوا مو معامل الدفاع، كلية المدفعية صعبة جدا. وا وا وا. ذاك اليوم استأذنت من الإخوة، قلت أذهب ألقي خطبة الجمعة وأعود إليكم. ذهبت ألقي خطبة، فقابلني رجل مسن، قال يا شيخ والله ما تمشي، بقول لك معلومة عسكرية مهمة. قلت إيش؟ قال أنا عارف أنكم بدكم تدخلوا كلية المدفعية، كلية المدفعية المحور الشرقي والغربي فيها 600 لغم، احذروا تدخلوا من خلالها. ذهبت للإخوة العسكريين بوصل لهم الرسالة، قلت يا إخوان كلية المدفعية الشرق والغرب في تلغيم. ضحكوا وقالوا أبشرك شبابنا في قلب كلية المدفعية، ودخلوا من الشرق والغرب وما ضرتهم هذه الألغام. الله هي قوة الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أنزل جنوده فلا راد لجنوده. أسأل الله سبحانه وتعالى نكمل قصص الفتوحات حينما نخبر الناس كيف فتح الله علينا حلب كاملة، وحينما نلقي الخطبة القادمة من سعد الله الجابري ومن قلب حلب الجديدة بقوة الله رب العالمين. إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله يفتح علينا. إن شاء الله. شيخ إبراهيم، حصرتهم 27 يوم وكنت أنت شيخنا طوال هذه الفترة مع المحاصرين داخل حلب. الحمد لله. بل يعني مباشرة من أول حصار عينوك الإخوة القاضي العام في مدينة حلب، عشتم فيها شيخنا كابوس الحصار المر، حدثنا عن هذه الفترة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين. الحصار الذي مررنا به هو تطبيق حقيقي لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وحقيقة ما وصل إليه الناس في مرحلة الحصار حقيقة وصلوا إلى درجة هي أكثر أو تجسيد لهذه لمعنى هذه الآيات. نعم. لذلك قلت لهم لإخواننا الحصار مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يا سلام. نعم. فالحصار فعلا مدرسة، ما عرفنا أنفسنا إلا في الحصار، وما اجتمعنا إلا في الحصار، وما تآلفنا إلا في الحصار، وما ذقنا لذة الجهاد والصبر والصمود إلا في الحصار. ففي الحصار التقت الأرواح، وفي الحصار صفت النفوس، وفي الحصار تمايزت الصفوف. وفعلا كان الحصار مرحلة تاريخية، وقلت شهر الحصار شهر من شهور الله، وأيام الحصار من أيام الدهر التي شاء الله عز وجل يجعل هذه الأيام لكي لحكمة اقتضاها الله عز وجل. وبالحصار وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وها هو نصر الله، أغلق طريق الكاسلو فحوصلت حلب، فشاء الله تعالى بسبب إغلاق طريق الكاسلو هيج المجاهدين وهيج الناس سبحان. وأصبحت حلب كلها تضج، وشباب حلب ينفرون إلى الجهاد، والكل والعشرات يتسارعون للتسجيل في العمليات الاستشهادية ليكتب الله عز وجل الفتح حلب على يد جيش الفتح وعلى يد الصادقين المجاهدين من أبناء حلب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يتمم لهم هذا الفتح المبين. شيخ عبد الله، طبعا احنا نصور الان والطيران الروسي يحوم فوقنا، هذا يدلك ان كل امم الكفر تكالبت اليوم، ايران، روسيا، الروافض جميعا، حزب اللات، كل هؤلاء على اهل السنه. لكن ايضا في المقابل ملحمه حلب الكبرى تفاعلت معها كل الامه شيخ، يعني أطفالها يدحرجون الدواليب في الشوارع ويشعلونها فيجن الطير الروسي لصنيعها، كذلك النساء من فوق الأسطح، العلماء والمشايخ تغريداتهم وتفاعلهم، الإعلاميون الذين ألهبوا وسائل التواصل لأجل هذه المعركة، ما سر هذا التفاعل شيخ؟ أولا حلب قدمت وضحت، وبمقدار التضحية تأتي النتيجة. حلب قصفت وأبيدت وأصبحت حلب حمراء من الدماء، قصفت ما شافيها، صبرت، ما استسلمت، ما ركعت، ما خضعت، ما هادنت، فكان نتيجة ذلك أن الأمة كلها تفاعلت مع حلب. تفاعل الأمة مع حلب كان له دور كبير، المشايخ، العلماء، حتى مشايخ كنا نعتب عليهم كثيرا أنه ما يتفاعلون مع يعني هموم الأمة، تفاعلنا، مغردين، صادقين، إعلاميين، صحفيين، تجار، والله حتى تجار أنا ما كنت أتوقع أنهم يدعمون الجهاد يتواصلون معي، يعني بعض التجار سواء من الداخل والخارج يتواصلون معي ويدعمون، ويعني حقيقة الساحة والأمة تفاعلت، كانت نتيجة التفاعل هذا النصر العظيم الذي أرانا الله سبحانه وتعالى إياه. وكذلك ستكون الأمة لو ستكون كل معارك الأمة لو أن الأمة تفاعلت كما تفاعلت مع هذه المعركة الطيبة المباركة. اللهم لك الحمد. شيخ إبراهيم، يعني سأسألك سؤال ربما تستغرب منه، أو سأسألك عن شيء أصبح ثمينا عزيزا خلال 27 يوم الماضية، حتى أنكم شيخنا حين يعني استضفتمونا مشكورين قدمتم هذا الشيء، حتى أن بعض الأخوة من أهل حلب يعني استغربوا لوجوده وهللوا وكبروا، البندورة أو الطماطم؟ البندورة ويوم البندورة انت عاجب يا ربنا. هذا أبو المثنى دائما ينكش الأسرار ويورطنا فيها. طبعا أول يوم زرت الشيخ أنا منه يعني أفشى السر فكمل عليك أنا. أول ما دخلنا حلب الحمد لله كانت أول سيارة بندورة، كنت ماشي مع السيارة يعني، فكان دخلت البندورة فالأخوة بالشيخ الدكتور الله يحفظه بضياء استضافتنا، قدم لنا 4 صحون بندورة، فأنا قلت إيش الفطور هذا اللي كله بندورة؟ هذه مناسف الحصار. فكان الأخوة يكبرون بندورة. سبحان الله. أهم فكرة اللي فقدته هي البندورة، وفقدتم شيء الكثير من مستلزمات الحياة. حدثنا شيخنا يعني عن حال الناس ونفسياتهم ومعنوياتهم في ظل هذا الحصار، وايضا الاجراءات لو يعني هذه او تطرحون هذه المساله. نعم والله الشيخ، قضيه البندوره وهذه الامور يعني نحن كنا يعني لا شك انه هناك الاسواق يعني شهدت حاله من فقدان هذه السلع، الخضروات والفواكه، لكن صراحه نحن قضيتنا ليست قضيه بندوره ولا قضيه خيار وبطاطا واشياء، قضيتنا قضية دين. صحيح أننا فقدنا البندورة، فقدنا البطاطا، وفقدنا الخيار، لكن المحروقات والمحروقات نعم، السكر، لكن الحمد لله رب العالمين وجدنا ديننا، وجدنا عقيدتنا، وجدنا شبابنا صراحة، وجدنا لكن بفضل الله عز وجل وجدنا أمتنا، وجدنا خيارنا، وجدنا الحل. يعني هذا الفقد، هذا الأمر الذي مرت به حالة حلب، صحيح أنه هناك شح في المواد الأولية، لكن بفضل الله عز وجل وبفضل المجاهدين الأبطال وبفضل الثبات الذي يتمتع به أهل حلب، الصبر والثبات والصمود، صبروا شعب صبر 5 سنوات على القصف وعلى البراميل، لن يثنيه عن عزيمته فقدان بندورة أو فقدان أي شيء من الطعام. صحيح، لأنه هذا يقاتل لأجل الدين، يقاتل من أجل لا إله إلا الله وهذا الأمر. وبالتالي الناس ما كانوا يخشون على أنفسهم من المواد الغذائية أكثر ما يخشون من دخول النظام، من دخول النظام واحتهاك الحرمات واغتصاب الأعراض، هذا الذي كان يخشى منه الناس، ما كانوا يخشون من طعام أو من شراب أو غير ذلك. والذي زاد الأمر على الناس، كنا بين الناس وكنا نحث الناس على الصبر، نحث الناس على الصمود، نحث الناس على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لكم دور مبارك، ومن نعم. يظهر دور أهل العلم حقيقة. نعم. كل من لقيته يعني كان يثني على دوركم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. بقينا معهم، ذكرهم بأيام رسول الله في حصار مكة وفي أيام الأحزاب، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق عندما ضرب الصخرة يبشرهم بقصور فارس وبقصور دمشق وبقصور اليمن، حتى قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذا كان موقف أهل حلب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حقيقة يعني وصلنا كما قلت وصفته في كلامي السابق، وصلت الناس حالة الناس بسبب التهويل الإعلامي من قبل النظام، عندما النظام طرح المعابر الإنسانية لعبوا إعلامية حقيرة، حتى يعني جعل الناس شيء فشان لكي يمتص من هالناس أو ينتزع من الناس ثباتهم وصبرهم، ويعني ينشر ويشيع بين الناس أن ساعات الحسم قد اقتربت وهناك المعابر قد فتحت. وبفضل الله عز وجل لم يخرج مدني واحد، ولا مدني واحد لم يخرج بفضل الله عز وجل، لم يخرج مدني واحد. كيف يخرج؟ هو في اليوم الذي أذاع أن هناك معابر إنسانية في بستان القصر قصف تلك المنطقة قصفا عنيفا، كيف يخرج الناس؟ كيف يسلم الناس أنفسهم وأعراضهم إلى ذبيحهم لجزارهم نظام قاتل؟ صحيح. الناس أسقطوا النظام، النظام سقط في قلوب الناس، النظام سقط وظهر عواره، وأنه لا مكان له في حلب ولا في بلاد الشام، فكيف يسلم نفسه؟ صحيح. هذا الذي صمد تحت البراميل وتحت الصواريخ وتحت الخراطيم وصمد ويقول هي لله، تتصور أن يسلم نفسه لأولئك الشبيحة وللروافض والنصيري؟ لا والله. صحيح. كلا والله، وبفضل الله عز وجل استطعنا تجاوز هذه المرحلة عن طريق تفنيد مزاعم النظام. النظام أصبح يلقي على الناس شيء من المساعدات التافهة جدا، تصور يا شيخ عبد الله، يلقي حفاضات كل يقدم للناس قدره، قدر أيوة أحسنت سلام الله طيب أنفاسك، يعني حفاضات يلقيها على الناس يعني حفظات بها شيء من البسكوت وشيء من الأشياء. حسبي الله لك. هل أهل حلب يبيعون كرامتهم يبيعون من أجل هذه الأشياء التافهة؟ فالناس ما كان موقف الناس من هذا الأمر أن جمعوها ورموها في القمامة وأحرقوها كمان وحقوها أيضا بفضل الله عز وجل. أيضا شيخنا يعني من أهم أسباب الصمود اللي لمسناها عند الناس حالة الطوارئ اللي أعلنتوها والبرنامج الاستثنائي بصراحة اللي قمتم بخطوات العملية صحيح واللي أجريتوه أول ما بدأت يعني في بعد 48 ساعة بدأتم إجراءات عملية ترتيبية لتقليل أضرار الحصار إلى أقصى حد ممكن. ليتك شيخنا تحدثنا عن هذه الإجراءات. نعم. أخي الكريم كما يقولون في حكمة العرب درهم وقاية خير من قنطار علاج. وصراحة نحن أبناء حلب بين المجاهدين ويعني عندنا يعني معرفة جيدة بواقع الساحة منذ أن تقدم النظام وكثف هجماته على طريق الكاستيلو. عرفت أن القضية نعم بفضل الله عز وجل قمنا منذ بداية الحصار بتشكيل لجان بفضل الله عز وجل لجان لإدارة الأزمة لجان تقوم على إدارة الأزمة للحفاظ على المخزون الموجود في مدينة حلب. وضعنا خطة من 4 إلى 6 أشهر. هذه اللجان لجان تختص بالطحين، لجان تختص بالمواد الغذائية، اللجان الإغاثية جمعنا الجمعيات الإغاثية وأمرنا عليهم واحدا منهم يقوم على إدارة وجمع كل ما في ما عند الجمعيات في مكان واحد ويوزع على كل الناس 350 ألف عائلة أو نسمة عفوا بشكل عادل وجيد. وهكذا المواد الطحين وفضل الله عز وجل أيضا تم تشكيل لجان لضبط الأسعار وضبط المبيعات وبحمد الله عز وجل بفضل الله تعالى استطعنا خيار وضعنا خطة لستة أشهر بفضل الله تم الله عز وجل علينا فضله بفك الحصار بفترة زمنية لم يعني نستطيع أن نقول لم يعاني أهلنا الصامدون في مدينة حلب فعلا من ضرر الحصار. يعني فك الحصار بفضل الله عز وجل الحياة إلى حد ما مقبولة وطيبة وجيدة سوى نقص بعض المواد التي هي يعني ليست بالرئيسية. يعني فك الحصار والحمد لله يوجد كل مستلزمات الحياة الأساسية ما عدا المواد الخضروات التي قلت كما قلت لك يعني استطعنا أن نزرع مزروعات بفضل الله عز وجل كنا بزرعة بعض المزروعات التي إن شاء الله ستنبت إن شاء الله بالفتوحات لا بالحصار بإذن الله عز وجل. شيخ إبراهيم يعني أنا أسألك أنه في حلب يوجد كثير كثير من الفصائل لكن هذه الكثرة شيخنا مع تشتتها لم تأتي بنتيجة كبيرة. أليس الأجدر شيخنا أن تنضم هذه الفصائل لجيش الفتح وتشاركه هذه الفتوحات العظيمة؟ هذا مطلب جماهيري صراحة ما سأل ما نطقت به الآن صلى الله تعالى أن يجعله يعني واقعا إن شاء الله تعالى مطلب جماهيري الآن. نعم. بعد أن شهد أهل حلب وشاهدت الأمة كلها تلك الإنجازات وتلك الفتوحات التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة على يد جيش الفتح هذا هو مطلب جماهيري ومطلب شعبي ومطلب المسلمين أجمعين أن تتوحد الفصائل كلها تحت يعني راية واحدة سواء جيش الفتح أو تحت مكون جديد. وهذا يعني مطلب طلبه الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن هنا يعني أوجه نداء إلى فصائل حلب كافة بالتوحد وبالاعتصام تحت راية واحدة. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاعتصام والتوحد سببا في فتح حلب. نعم. وما ذلك الله بعزيز. أنا قبل ما تسأل أؤكد سؤالي أوجه رسالة لقادة فصائل حلب. نعم. حقيقة يعني يا قادة فصائل حلب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. رأينا ما شاء الله هذا النجاح العسكري في جيش الفتح وأنتم والله إن شاء الله أفاضل الأخيار. أفرح الأمة بالدخول جميعا تحت راية جيش الفتح. جيش الفتح ليس اندماج هو توحد عسكري. خلوا فصائل حلب تدخل ضمن جيش الفتح ويبقى جيش الفتح واحد يدير الساحة كلها. هذا على الأقل توحد عسكري والله سيكون خير للساحة وخير للمسلمين. والله هذا مطلب كل من لقيت من أهل الشام من العوام يقول يا أخي جيش فتح يا أخي الله فتح عليه أخي إخوة ما شاء الله صار في نظام عسكري جيد ترتيب جيد بأسماء فصائلكم ادخلوا هذه الفصائل كلها تدخل يكون عندنا جيش فتح وتحته مجموعة فصائل كبيرة تكون خطوة أولى يعني تجربة ناجحة يعني تكرر يعني تتكرر فيه ما في داعي أن يكون جيش فتح غرفة كذا فصيل كذا خلاص جيش فتح واحد تحته جميع الفصائل ندخل جيش فتح هو مظلة عسكرية وليس هو فصيل واحد فذلك لما تدخل تحت الفصائل حسب مساعيكم ستكون قوة يعني أقوى حسب مساعيكم إن شاء الله بنزور الفصائل كلهم بمساعيكم إن شاء الله بمساعيكم إن شاء الله يا رب ومساعي أهل العلم الصادقين إن شاء الله يعملون على جمع الكلمة وتحقيق يعني غاية الأمة وما ترنو إليه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى شيخ عبد الله جيش الفتح كسر الحصار عن حلب هل وجهته القادمة هي تحرير حلب كاملة؟ هذا طبعا قوله واحدا الحمد لله يعني كتب الله لجيش فتح الرعب لدى النظام النصيري الحمد لله النظام النصيري تقول له جاء جيش فتح يفكر أول طريقة من وين أهرب أيوه حقيقة ودخل إدلب جيش فتح الحمد لله منه بخمس أيام بأربع أيام حرر إدلب كاملة نعم خلال شهرين حرر من إدلب إلى سهل الغاب نعم دخلوا له الحمد لله منه على حلب وهي محاصرة في خمسة أيام كسر الحصار وقريبا بإذن الله إن شاء الله حلب كاملة محاصرة ومناطق أخرى لا أستطيع أن أبوح بها عسكريا سيبدأها جيش فتح قريبا وستغير معادلة كبيرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح الأمة بذلك إن شاء الله أنتم شيخنا في جيش فتح معلش أنتم عندكم عصا سحرية أتى جيش فتح إلى حلب حرر الله سبحانه وتعالى يديه جيش حلب إدلب ثم أريحة ثم جسر الشغور ثم كسر ليس هذا الكلمة يقول بعض الأخوة ليس هذا جيش فتح الأخوة جيش فتح ليس لديهم عصا سحرية لا لديهم اجتماع كلمة لذلك أنا حتى الأخوة يقولون مثلا ماذا يفعل جيش فتح جيش فتح هو عبارة عن مقاتلين موجودين فصائل اجتمعت لكن هناك ترتيب عسكري منظم هناك توزيع صحيح هناك كذا هناك كذا تخيل لو كل فصائل الساحة صارت جيش فتح ماذا سيحدث بإذن الله لن تم خيرا خير كبير ولا درية ولا الغوطة ولا غيرها يعني وقتا طويلا كثير من شباب الأمة نتحسر على الشباب ليت لما أرى كثير من الشباب الآلة فقل ليتها ولا يمعجش فتح حتى ماذا حتى نسير سوية باتجاه الفتح والتحرير حقيقة اسمح لي قبل أن تختم أبو المثنى بدأت حلقتك وقلت وإن بشار حاصرها عليه السحر ينقلب حقيقة لم ينقلب السحر لا نحن لم نحاصر حلب النظام والإخوة يقولون افتحوا معابر لا مفتوح المعابر بالعكس احنا نقول الإخوة لا تقطعوا طريق الأكل أهلنا في حلب هم أهلنا حلب فيها ثلاث أصناف فيها شبيحة وفيها أهلنا وأحبتنا الذين أجبروا على البقاء في مناطق النظام وفيها ناس ما هم عارفين حقيقة الثوار مغرر بهم يعني إيش متعاطفين مع النظام بس ما هم شبيحة يعني إيش يقول الله النظام أحسن من هذول الثوار هذولا لأنهم يشاهدون قناة الدنيا وقناة كذا بإذن الله لما نكون عندهم ويرون رحمة يا أخي يأتي شبيح على مخبز ويدخل هيك ويتقدم لأنه شبيح ويأخذ بدون ما يصف انتظار ولا سرة ويتكلم عن الناس بكبر وكذا وكذا لما يرى هؤلاء بإذن الله حقيقة عدالة المجاهدين ورحمتهم سيكون هؤلاء من أنصار المجاهدين فلذلك أهلنا في حلب جميعا في حلب المحتلة أسميها سنكون عندكم قريبا إن شاء الله ونحن أحبة لكم والله ما بذلت الدماء إلا لأجلكم ورحمة بكم بل حتى ليس فقط أهلنا في حلب المسلمين بل حتى غير المسلمين حتى النصارى في حلب لن يتعرض لهم بأذى ولن يمسوا بسوء ليست معركتنا احنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء الذين لم معركتنا مع نظام نصيري الذي يقف مع النظام سنقتله وسنبيده باذن الله وسيقعون اسرى واذا نقول نحن الساعات الاخيره لشبيحه الاسد الان هنالك معبر بسيط اذا لم تلحقوا حالكم وتهبروا من المعبر انتظروا حينئذ ان تقفوا بالعشرات بالمئات في ادلب لما حرر الله ادلب اكثر من 1200 اسير وقعوا في حلب سيقع 3000 اسير هذه رساله اخيره اذا انت يا شبيح يا من تسمع تحب امك وتحب اولادك وتتمنى أنك تعيش فورا أهرب الآن لا يلعب عليك هؤلاء الإيرانيين وهؤلاء اللبنانيين فتقع أسير لأجل خدمة إيران أنت ابن سوريا فاترك هذه وانشق من النظام ذلك خير لك في الدنيا وخير لك في الآخر وإن أبيت فاستعد لتكون أسيرا عندنا وإن غدا لناظره قريبه جزاك الله خير شيخ عبد الله وجزاك الله خير شيخ إبراهيم مشاهدين الكرام أخبروا بشار وأخبروا حسن زميرة وأخبروا قاسم سليماني وأخبروا روسيا أن ما رأيتموه في حلب ليس سوى 20% من قوة جيش الفتح نلقاكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم على فتوحات وانتصارات أكبر وأعظم من هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله خير دكتورنا الحبيب الله يحفظكم